وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس بحسن المسلم أحاديث تتعلق بالأذكار، تتعلق بالأدعية الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مما مر معنا دعاء الخروج من الخلاء، دعاء الخروج من الخلاء أو من مكان قضاء الحاجة، أو من مكان قضاء هذا الحاجة. وأورد فيه عليه رحمة الله حديث ماذا؟ عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال ماذا؟ غفرانك، قال غفرانك. فما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث؟ يدور على يوسف ببردة، وروى عنه اثنان: واتقه العجلي واتقه الذهبي عليه رحمه الله. ولا تجد كلاما يرفع ولا تعديل المال فيه من المتقدمين. فما يكون حال حديثه؟ ها؟ حديثه ما رأينا أحدا ضعف هذا الحديث، ما رأينا أحدا ضعف هذا الحديث. والذهبي عليه رحمه الله ماذا؟ وثقه. الذهبي عليه رحمه الله ماذا؟ وثقه. اعتمادا على ماذا؟ لماذا وثقه الذهبي؟ اعتمد عليه شيء؟ ها؟ ماذا؟ لم نرى من ضعف حديثه. ايش يعني يتضمن ذلك ماذا؟ التوثيق الضمني. التوثيق ماذا؟ الضمني. كون المحدثون لا يتكلمون ماذا في الحديث، لا يتكلمون ماذا في الحديث، فالذهبي عليه رحمه الله لعل استفاد من هذه العبارة. فالحديث يعني أقرب أنه ثابت، الحديث أقرب أنه ماذا؟ ثابت. فهذا روى عنه اثنان: وثقه العقدي وثقه الذهبي عليه رحمه الله في كتابه الكاشف، في كتابه ماذا؟ الكاشف. وما رأى أحدا من العلماء ماذا؟ ضعف هذا الراوي. هذه من الأذكار التي تقال بعد الخروج من مكان قضاء الحاجة، سواء كان مغلقا أو كان ماذا؟ مفتوحا. بعد أن يفارق الإنسان مكان قضاء الحاجة يقول هذا الدعاء، أي أسألك ماذا؟ غفرانك. أسألك ماذا؟ غفرانك. وذكروا حكم لماذا يأتي بهذا اللفظ في هذا الموضع. طيب، الذكر قبل الوضوء، الذكر ماذا قبل الوضوء؟ ذكر حديث من؟ أو ما هو الذكر الوارد قبل الوضوء؟ البسملة. الذكر الوارد هو ماذا؟ البسملة. والحديث الوارد يعني جاء عن جمع من الصحابة، الحديث الوارد جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب أنه ماذا؟ ضعيف. الأقرب أنه ماذا؟ ضعيف، لأنه ما من طريق إلا وفيها ماذا؟ ضعف. ما من طريق إلا وفيها ماذا؟ ضعف. ومما يدل على أن البسملة لا تشترط ولا تجب على الوضوء أنه جاء صحيحين، حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان، ما ذكروا، ما ذكروا ما يتعلق بالبسملة. لكن لو قال الإنسان يقول ما في حرج، لو سمى الإنسان يقول هذا ماذا؟ لا حرج فيه، لا حرج ماذا فيه. الأذكار أثناء الوضوء عندك من جوزي، ما هو الحديث الوارد في الأذكار أثناء الوضوء؟ قلب من الكتاب، شوف حصل المسلم، ها؟ ايش يقول؟ يا كلام هكذا ما ادري سلم علي ولا كيف؟ ها؟ الان ذكر الذكر قبل ماذا؟ قبل الوضوء. نريد الاحاديث في الذكر اثناء الوضوء، ماذا ذكرها هنا علي رحمه الله؟ ها؟ اثناء الوضوء، بسملة قبل، أثناء الوضوء، الأذكار أثناء الوضوء. في أذكار ولا ما في؟ شوف شوف الكتاب، قلب الكتاب، خليني أتأكد من الكتاب. تأكد يا من جوزي، يا أذكار عبد الله أثناء الوضوء، ها؟ ما في؟ يقول عبد الله ماشي. الله المستعان. اللي في أذكار أثناء الوضوء يا أبني، أثناء الوضوء في أثناء الوضوء وأنت تتوضأ في أذكار تقولها، قال في ابن جوزي شوف ما زال قلب الكتاب ما في ما رأيت، ها الحمد لله ما في أذكار، ما في أذكار أثناء الوضوء لا ضعيفة ولا كذلك صحيحة ولا حسنة، فأرجع على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الذكر بعد الفراغ من الوضوء هذا ما في إشكال، ما حال زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ما حال هذه الزيادة؟ تفردها من شيخ الإمام الترمذي، ما اسمه؟ محمد ابن جعفر، محمد ماذا؟ ابن جعفر تفرد بها. وما حاله؟ صدوق، خالف من؟ خالف جمع من الرواة يروون عن من؟ عن زيد بن الحباب إلى آخره، اشتركوا معه في زيد بن الحباب ولم يذكروا هذه اللفظة، وتفرد شيخ الإمام الترمذي عليه رحمه الله جعفر بن محمد وهو مناء صدوق ولا تثبت، فهذه شاذة، هذه مناء شاذة، خالف أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة وجمع من الرواة الذين يروون عن زيد بن الحباب. ماذا قال الحافظ بن حجر في كتابه نتائج الأفكار في تحقيق الأفكار للإمام النووي عليه رحمه الله؟ قال ماذا فيه؟ قال ولم يضبط، أي لم يضبط محمد ملا ابن جعفر. طيب ما حال حديث ثوبان الذي يشهد لهذا الحديث؟ هو شاذ ما يصح شاذ المتابعة، لكن جاء من حديث ثوبان، ما حاله الذي فيه الزيادة؟ ضعيف، لأن فيها سعيد البقال، فيها سعيد البقال وراوي آخر ماذا؟ مجهول. وجاء عن علي أيضا، ما حاله؟ جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في الحارث الأعور، في الحارث ماذا؟ الأعور. وجاء عن أنس وعن ابن عمر وهي أضعف وأضعف، فلم يثبت ماذا؟ الحديث. هذه شاذة، هذه اللفظة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني ماذا؟ من المتطهرين، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذكر الذي بعد أيضا؟ الذكر بعد الفراغ الحارث الأعور، الحارث الأعور ذكر ذلك، حارث الأعور وهو راوي علي رضي الله تعالى عنه، هذا كذاب. ما حال الحديث الذي بعده فيما يتعلق بالأفكار بعد الفراغ من الوضوء؟ وهو حديث من؟ حديث أبي سعيد، وهو فيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما حاله؟ حصل فيه خلاف بين رفعه ووقفه، فما الذي رفعه؟ من الذي رفعه ومن الذي أوقفه؟ أيش تنظر في الكتاب؟ الله المستعان، هذا ضعيف، خالد ضعيف يا أخوان، ينظر في الكتاب. الذي رفعه ماذا؟ يحيى ابن كثير أو ابن أبي كثير، وذي خالفه من؟ محمد بن جعفر، اشترك في محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ربيب شعبة، هذا من الحفاظ، هذا ماذا؟ من الحفاظ، فرفعه شاذ، والراجع فيه الوقف على حديث أبي سعيد. لكن بقي عندنا زيادة، ما هي الزيادة على هذا الحديث الذي تدل على أن الحديث حكم الرفع؟ ما هي هذه الزيادة؟ أي تكتب هذه في يعني ماذا؟ في صحيفة أو في جلد، ثم يختم ماذا عليها فتوضع تحت ماذا؟ تحت العرش، لا تفتح إلا يوم القيامة. هذا يمكن أن يقول أبو سعيد تلقى نفسي؟ أبدا، إذا تلو حكم ماذا؟ الرفع، له حكم ماذا؟ حكم الرفع. أنا أن هذه الكلمة عظيمة جدا، هذه الكلمة عظيمة ماذا؟ جدا. إذا في الحديث ثبت موقوفا له حكم ماذا؟ الرفع، له حكم ماذا؟ الرفع. ولم يذكر المصنف عليه رحمه الله الزيادة وهي مهمة، لم يذكر المصنف عليه رحمه الله الزيادة وهي ماذا؟ مهمة ماذا؟ جدا. طيب ما حال الحديث عند الخروج من المنزل؟ هو حديث أنس، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حديث أنس ما حاله؟ ها؟ لكن الآن حديث أنس ما علته؟ هو ضعيف لكن ما علته؟ ها؟ ابن جريج ماذا؟ عبد العزيز ماذا حصل له؟ لم يسمع من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. من قال هذا؟ قال البخاري. لما سأل الإمام الترمذي، سأل التلميذ الإمام الترمذي، فقال لم يسمع ابن جريج من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، بن عبد الله بن أبي طلحة لم يسمع منه هذا ماذا؟ الحديث. وجعل عبد الله بن مسعود ما حاله؟ من طريق عون بن عبد الله، عون بن عبد الله على ابن مسعود، لم يسمع من عبد الله ابن مسعود. وخلاصة الحديث أن هذا ماذا؟ من قول كعب الأحبار، هذا هو الصحيح، أن هذا من قول كعب الأحبار لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ثبت الذكر هذا. طيب الذكر الذي بعده، اللهم إني أعوذ بك ماذا؟ أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل إلى آخره. حديث من؟ حديث مسلم. وما حاله؟ هل نريد أن نجاه؟ ها؟ ما حاله؟ ما حال حديث مسلمة؟ عندك مقبل؟ ها؟ ما حال حديث مسلمة في هذا الدعاء إذا خرج من بيتي؟ كيف؟ ضعيف من فيه؟ هل تنظر في الكتاب؟ ينظر في الكتاب مقبل. لابد من حفظ العلل. ها؟ الشعبي عامل شراحيل، عامل شراحيل الشعبي لم يسمع من أم سلمة. من قال؟ لا تنظر في الكتاب. الله يهديك. الله المستعان. عند من؟ بدون كتاب. من قال أنه لم يسمع الشعبي من أم سلمة؟ علي بن المديني يا أخوان. علي ماذا؟ ابن المديني يقول لم يسمع الشعبي من أم سلمة هذا ماذا؟ الحديث، بل لم يسمع منها مطلقا، لم يسمع ماذا؟ من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فلم يثبت ماذا؟ الحديث، لم يثبت الحديث. تفضل يا سعيد. هذا الحديث الذي أورد عليه رحمة الله وهو حديث أبي مالك الأشعري، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث ضعيف. كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله قديما قد جعله في السلسلة الصحيحة في رقم 225، جعله الشيخ الألباني قديما في السلسلة الصحيحة 225 رقم ماذا؟ الحديث. ثم نقل من السلسلة الصحيحة للسلسلة الضعيفة، والسبب أنه نبهه بعض طلاب العلم، هكذا يقول عن نفسه، نبهه بعض طلاب ماذا؟ العلم، أن شريح ابن عبيد الحضرمي لم يسمع من أبي مالك، لم يسمع من أبي مالك. وذكر هذه الفائدة أبو حاتم الرازي، ذكر هذه الفائدة أبو حاتم الرازي. ثم ترجع الشيخ الألباني عليه رحمه الله عن هذا الحديث، كان في السلسلة الصحيحة 225، ثم نبه الشيخ الألباني عليه رحمه الله من بعض طلاب العلم، فقال يا شيخ فلان لم يسمع من فلان، فلان هو شريح ابن عبيد الحضرمي، شريح ابن عبيد الحضرمي لم يسمع من أبي مالك ماذا؟ الأشعري. قال أبو حاتم في كتابه العلل هذا مرسل، قال أبو حاتم يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه يقول هذا مرسل، ويقصد بالمرسل ما هو أعم أي منقطع، لم يسمع ماذا؟ هذا الحضرمي وهو شريح ابن عبيد الحضرمي من أبي مالك الأشعري لم يسمع. الشيخ الألباني عليه رحمه الله قال كنت أوردت هذا الحديث في السلسلة ماذا؟ الصحيحة رقم 25 و200، ثم لفت ماذا؟ نظري بعض طلاب العلم، لفت ماذا؟ نظري بعض طلاب ماذا؟ العلم، أنه منقطع. قال فتراجعت ماذا عنه، فنقل من الصحيحة إلى الضعيفة، نقل من الصحيحة ماذا إلى الضعيفة. فالحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف، وهو حديث أبي مالك الأشعري، حديث أبي مالك ماذا؟ الأشعري رضي الله تعالى عنه. هل عندنا حديث يغني عن هذا الحديث؟ نقول جاء من حديث جابر بن عبد الله في مسلم، جاء من حديث جابر بن عبد الله في مسلم، ما هو بهذا اللفظ، قال إذا دخل الرجل ماذا بيته فذكر الله عند دخوله فيقول وعند طعامه فيقول الشيطان لا مبيت ولا طعام. ما عندنا إلا هذا ما عندنا. والذكر يشمل البسمة والذكر يشمل ماذا البسمة. فلو قال بسم الله عند دخوله قد ذكر الله، لأن الحديث الذي في مسلم عن جابر بن عبد الله أنه إذا دخل الرجل ماذا بيته فذكر الله، تقول لا إله إلا الله أو تقول بسم الله أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تذكر الله عند دخولك إلى بيتك، عند دخولك ماذا إلى بيتك، حينها يقول الشيطان لا مبيت. فإذا ذكرت أيضا ماذا الله عز وجل عند الطعام فيقول الشيطان ماذا لا طعام، إذا لا مبيت ولا طعام للشيطان. والأقرب أن هذا الذكر أنه البسملة، الأقرب أن هذا الذكر ماذا البسملة. ولعله ورد في بعض ألفاظ مسلم بسم الله، لعله ورد في بعض ألفاظ ماذا مسلم، إن لم يكن ماذا أكون ماذا واهما أنه ورد في بعض ألفاظ صحيح الإمام مسلم بسم الله، فهي تقوم مقام هذا الحديث، فهي تقوم مقام هذا الحديث، فيستغنى عن الحديث الأول عن حديث أبي مالك، فنأخذ بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، نأخذ بحديث جابر بن عبد الله، فإن الذكر يشمل البسملة. وقلنا أن بعض ألفاظ مسلم فيه بسم الله، بعض ألفاظ مسلم فيه معنى بسم الله، فإذا قال الإنسان بسم الله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله عند دخوله فيقول الشيطان لا مبيت، أي في هذا البيت. فإذا سمى أو ذكر الله جل وعلا على طعامه فيقول الشيطان معنى لا طعام، فالأقرب أنها بسم الله، لأنه لا يقال من الذكر عند الطعام إلا بسم الله، فالأقرب أن بسم الله ثابتة، الأقرب أن بسم الله ماذا ثابتة من حديث جابر بن عبد الله لا من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، هذا أولى. وعندنا ماذا سنة أيضا ماذا فعلية، من السنة الفعلية ما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أول ما يبدأ بالسواك، في مسلم من حديث عائشة السنة الفعلية، وتلك الذي مرت معنا سنة ماذا قولية، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يبدأ به السواك إذا دخل ماذا بيته، هذه من السنة، هذه من السنة، ولكن من السنة الفعلية. هناك الحديث بسم الله من السنة ماذا القولية، من السنة ماذا القولية. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قومي نورا وفي اهلي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وعقلي نورا وعقلي نورا واجعلني نورا واجعلني نورا. اللهم اعطني نورا. الى هنا هذه الالفاظ هي الثابته، ما زاد على هذه فهي شاذة منكرة، فهي شاذة ماذا منكرة، لأن أقوى طرق هذا الحديث في مسلم عن عبد الله بن عباس وغيره، عن عبد الله ماذا في مسلم وغيره عن عبد الله بن عباس، فما ذكر من الألفاظ هذا هو الثابت، وما زاد على هذه الألفاظ وهي نحو يعني الوارد من الألفاظ يعني 31 لفظة في هذا الحديث، الوارد من الألفاظ 31 لفظة، الثابت منها ما مر معناه وهي في حدود 14 ماذا لفظة أو كلمة، هذه هي الثابتة إلى حيث توقفنا، هذه هي الألفاظ الثابتة فيما يتعلق ماذا بي الدعاء. والسبب لأنها من طريق ماذا الألفاظ الشاذة من طريق حبيب بن أبي ثابت، وإن كان ثقة لكن مدلس وقد اضطرب وخلط في الحديث، والذي ضبط ماذا الحديث، الذي ضبط ماذا الحديث هو أقوى ماذا منه، وهو سعيد ماذا ابن مسروق عن سلمة بن كهيل عن كريب عن عبد الله بن عباس، هذه أقوى سند، أقوى ماذا سند هو الذي ضبط هذه الألفاظ. أما ما يتعلق برواية حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عباس، فهذه ما بين النكارة وما بين الشذوذ، فوردت فيها ماذا إذن في الألفاظ الثابتة في حديث عبد الله بن عباس من طريق ماذا مسروق، من طريق سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن كريب عن عبد الله بن عباس، وهذه أقوى طرق هذا الحديث، ما دونها ما بين الشاذ وما بين المنكر. كم ثبت من الألفاظ؟ نحو 14 ماذا لفظة، هذه هي الألفاظ الثابتة كما ذكرناها، هذه هي الألفاظ الثابتة كما ذكرناها، وما زاد على ذلك من الألفاظ ما بين النكارة وما بين الشذوذ، ما بين النكارة وما بين ماذا الشذوذ. لماذا؟ قالوا لأن حبيب بن أبي ثابت خلط فيها. هذا أمر. الأمر الثاني هذا الدعاء. أين يقال هذا الدعاء؟ جاءت عدة ألفاظ فيه، وأقوى هذه الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في السجود، فليس من أجل الخروج من المنزل. أقوى، ولهذا بوب الإمام البخاري وبوب الإمام النسائي عليهم رحمة الله، فلم يذكروا هذا الدعاء عند الخروج من البيت، ضعفوها. البخاري يقول إذا قام من الليل، الإمام النسائي عليه رحمة الله يقول يذكروا ماذا في السجود، والأقرب ما قاله الإمام النسائي عليه رحمة الله أن الثابت من حيث طرق الحديث أن هذا الدعاء يقال في السجود، أن هذا الدعاء يقال في السجود ماذا خاصة، فلا يقال عندما يقوم إنسان من الليل، ولا يقال عندما ينطلق الإنسان من بيته إلى المسجد، فهو من أدعية السجود لا من أدعية ماذا الخروج من المسجد من المنزل. هذا هو ماذا الصحيح، لأن أقوى طرق الحديث هي هذه. أقوى طرق الحديث أثبت 14 ماذا لفظة، هذا أمر. والأمر الثاني أنه أثبت هذا الدعاء في السجود خاصة، في السجود ماذا خاصة. في المسألة ما بين البخاري وما بين الإمام النسائي عليهم رحمة الله عليهما ماذا رحمة الله، الإمام البخاري يقول إذا قام من الليل، والإمام النسائي يقول بل هذا في ماذا في السجود، ترى في عناوين ماذا التراجم، ترى في عناوين ماذا التراجم. والأقرب هو ما قاله الإمام النسائي عليه رحمة الله أن هذا الذكر يقال في السجود في الصلاة، أن هذا الذكر يقال في سجود ماذا الصلاة، فلا يقال أثناء القيام، ولا يقال عند الخروج من المنزل، فليس من أدعية المنزل، ليس من أدعية الخروج ماذا من المنزل كما بوب عليه ماذا المصنف عليه رحمة الله، كما بوب عليه المصنف عليه رحمة الله. فالثابت أن هذا يقال في السجود، لأن أقوى أسانيده تثبت هذا الأمر، وأقوى أسانيده تثبت هذه الألفاظ من بين 31 لفظة أو من بين 31 كلمة. فالثابت هي ماذا 14 ماذا كلمة يقولها الإنسان إذا كان في السجود يدعو بها، إذا كان في السجود يدعو ماذا بها، وهذا هو الأقرب. ثم بعد ذلك المعنى، ما معنى هذا الأمر، وهو ماذا اجعل لي ماذا نورا في كل هذه الألفاظ. ما المقصود بالنور؟ هل المقصود بالنور النور الحسي أو النور ماذا المعنوي؟ قولان للعلماء، من قائل بأن المقصود النور ماذا المعنوي، وهو نور الهداية، يحصل للإنسان هداية في هذه الدنيا، لأن النور قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، والهداية نور، والهداية ماذا نور. فالمقصود بالهداية هنا الهداية النور المعنوي، ألا وهو ما يتعلق بأن يوفق الإنسان للهداية. والقول الثاني أن المقصود بالنور النور ماذا الحسي، أي بمعنى يجعل الله يدعو أن الله جل وعلا يجعله ماذا نورا في هذه الأعضاء يستضيء به ماذا في ظلمات يوم ماذا القيامة. وقال العلماء لا مانع أن يكون له نورا، أن يكون له ماذا نورا معنويا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا ونورا حسيا يوم ماذا القيامة. هذا القول الثالث، جمع بين القولين، جمع بين القولين، وهذه أحسن الأقوال الذي قيلت في هذه المسألة، أحسن الأقوال الذي قيلت في هذه المسألة أنه نور في الدنيا، نور معنوي هو الهداية، سلوك الهداية. والنور الثاني هو النور الحسي يوم القيامة يكون على أعضائه، فيرى ماذا يبصر ماذا الطريق بهذا ماذا النور. وقيل أنه يشمل الأمرين، نور معنوي في هذه الدنيا وما يتعلق بالهداية، والنور الحسي يوم ماذا يوم القيامة. فهذه أحسن ما قيل في المسألة، أقوى ما قيل في المسألة، وإلا أقوال ذكروا ماذا أقوالا، لكن هذا أحسن ما قيل في هذه ماذا المسألة، أحسن ما قيل في هذه المسألة. قال الله تفضل. على الله من الشيطان الرجيم. هذا حديث عبد الله بن عمرو، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، وحديث صحيح في الصحيح المسند لشيخنا ماذا الوادعي، حديث صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وهذا احد ادعية ماذا دخول المسجد، احد ادعية دخول المسجد ان الانسان يدعو بهذا الدعاء، ولكن متى؟ اذا وقف على عتبة المسجد، إذا وقف على البوابة حق المسجد قبل أن يشرع في الدخول يقول هذا الدعاء، لا يقول هو قد دخل المسجد، وإنما عند قرب الدخول إلى المسجد، عند قرب الدخول إلى المسجد يقول هذا ماذا الدعاء. جاء فيه يعني ماذا زيادة، أنه إذا قال هذا ماذا الدعاء قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، ما ذكرها، قال الشيطان هذا هو الجزاء، قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، يا ليت يذكر هذه الزيادات، يا ليت يذكر هذه ماذا الزيادات، حينما تأتي بهذا ماذا الدعاء يقول الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر ماذا اليوم، وسائر يعني تأتي بمعنى باقي أو كل، تأتي بمعنى كل وتأتي بمعنى ماذا الباقي، ففيه العود، أعوذ ماذا بالله أي التجئ وأعتصم ماذا بالله عز وجل، هذا باعتبار العود أي أعتصم وألتجئ وأتحصن بذات الله عز وجل العظيمة. وجاب العظيم من بين ماذا الأسماء، لأن هذه الصفة تدل على ماذا على العظمة، وهي تشتمل على صفات القدرة والقوة والملك إلى غير ذلك من هذه الصفات التي تدل على ماذا على العظمة، فاقتيرت من بين ماذا الصفات، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. قال بعض العلماء المقصود بالوجه هنا الذات، وهذا مو صحيح، المقصود بالوجه هو الوجه الذي يليق ماذا بالله عز وجل، لماذا؟ لأنه قد ذكر الذات، يكون هذا تكرار، لأنه قد ذكر ماذا الذات بوجهه ليس بذاته بل بوجه الله عز وجل ماذا الكريمة، وجه الله سبحانه وتعالى ماذا الكريمة. والكرم المقصود به الجود والعطاء والإحسان والتفضل إلى غير ذلك من معاني ماذا الوجه، إلى غير ذلك من معاني ماذا الوجه. والوجه ماذا صفات الله عز وجل الذاتية الحقيقية، من صفات الله الذاتية ماذا الحقيقية التي تليق بالله سبحانه وتعالى. قال وسلطانه القديم، والمقصود بالسلطان هنا الذي ذكره عليه رحمه الله أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود به يعني ماذا المقصود به السلطان الملك والتدبير والقهر إلى غير ذلك من هذه المعاني، والتسلط إلى غير ذلك من هذه المعاني. سلطانه ماذا القديم، سلطانه ماذا القديم، والقديم هذه الصفة يعني ماذا هذه الصفة للموصوف، صفة ماذا للموصوف ألا هو ماذا السلطان، ليس صفة لله عز وجل، ليس من صفات الله، ليس من صفات الله عز وجل القديم، ليس من صفات الله عز وجل القديم، لأن صفات الله عز وجل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى الأصل فيها التوقيف، فالموصوف به القديم هذا وصف للسلطان، أي هذه صفة للموصوف، صفة ماذا لي الموصوف، صفة ماذا لي الموصوف، لا على أن ماذا صفة لي أي صفة للموصوف، الموصوف بالسلطان، الموصوف هنا هو ماذا السلطان الذي هو ماذا القدرة والقهر والتسلط إذا غير ذلك من هذه ماذا المعاني. فالقديم هو ماذا صفة ماذا لي لهذا ماذا السلطان، لهذا ماذا السلطان، لا لله عز وجل ولا لذات الله سبحانه وتعالى، مع أن الصفة لا تنفك عن الموصوف، مع أن الصفة لا تنفك ماذا عن الموصوف. والموصوف بالسلطان القديم أي السلطان الأزلي، فإن القدم في لغة العرب يطلق على معنيين، القدم في لغة العرب في لغة العرب يطلق على معنيين، المعنى الأول القدم الذي يعني قد ربما يسبق بشيء، والمعنى الثاني المقصود بالقدم ألا وهو ماذا الأزلي، في المقصود الثاني وهو ماذا الأزلي، لهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأن من أوصافه القديم، ولا كذلك يسمى الله سبحانه وتعالى بأن من أسماء القديم إلا على سبيل الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء ماذا والصفات. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله للإنسان أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بما أراد ما لم يكن نقصا محضا، وإن كان في شيء من النقص، لكن ما لم يكن نقصا محضا فهذا ممنوع، وإلا فباب الأخبار أوسع من أبواب الأسماء ماذا والصفات. فهذا الوصف هو القدم، إنما وصف ماذا للسلطان لا لله سبحانه وتعالى، فهذا وصف ماذا للصفة لا للموصوف، وصف للصفة وهي السلطان لا للموصوف ألا وهو الله سبحانه وتعالى، مع أن بينهما ملازمة، الصفة لا تنفك عن الموصوف، الصفة لا تنفك ماذا عن الموصوف، فسلطان الله سبحانه وتعالى ماذا أزلي، سلطان الله سبحانه وتعالى ماذا أزلي. قال من الشيطان، الشيطان إما أنه مأخوذ من شطنة هو البعد عن الخير، أو من شاط أي بمعنى الهلك، وكلاهما صحيح، كلاهما ماذا؟ هو هالك وهو بعيد عن الخير، هو هالك وهو أيضا بعيد ماذا؟ عن الخير. فمن يقول يعني من العلماء من يقول بأن الشيطان مأخوذ من شطنة، أي بعد عن الخير وعن كل الخير. وقيل أنه مأخوذ ماذا؟ من شطة، أي بمعنى هلك، من شط بمعنى هلك. وكلا المعنيين صحيح فيما يتعلق ماذا به الشيطان. الرجيم فعيل بمعنى ماذا؟ قيل بمعنى فاعل، وقيل بمعنى ماذا؟ مفعول. هذا الوزن يصلح لهذا ويصلح لهذا. فالرجيم يعني ماذا؟ فالرجيم بمعنى ماذا؟ المرجوم، المرجوم أي المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. ورجيم بمعنى راجم، أي بمعنى يرمي العباد ماذا؟ بالشبهات، يرمي العباد ماذا؟ أيضا بالشبهات. فهو راجم ومرجوم، فهو راجم ماذا؟ ومرجوم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال حفظ مني، أي يقول الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر ماذا اليوم. معنى أن هذا دعاء عظيم، معنى أن هذا ماذا؟ دعاء عظيم يقول ماذا؟ الإنسان. وقلنا أن هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو، وهو في صحيح المسند لشيخنا، وهو حديث ماذا؟ صحيح، ولا إشكال ماذا؟ فيه حديث صحيح ولا إشكال فيه. بقي عندنا هنا عند الدخول سنة فعلية، والمصنف هو ما يريد الاستطراد، ما يريد الاستطراد في ذكر ماذا؟ السنن. عندنا هنا سنة فعلية، ما هي هذه السنة الفعلية؟ جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا دخل بدأ ماذا؟ أدخل ماذا؟ يمينه قبل يساره، أي قدم رجله ماذا؟ اليمنى قبل اليسرى، ويقول أن هذه من السنة. والصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال من السنة لا يعنون إلا من؟ إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإجماع. الصحابي إذا قال من السنة لا يعنون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقله الإجماع الحافظ بن حجر، الخطيب البغدادي، جماعة من العلماء أن الصحابي إذا قال من السنة فلا يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه الوارد في هذه السنة ماذا؟ الفعلية، وهو تقديم اليمنى قبل الدخول وتقديم اليسرى عند الخروج. لما فعل ماذا أنس؟ قال من السنة. هذا الحديث محل خلاف بين العلماء، والسبب أنه يدور على ماذا؟ شداد أبو طلحة الراسبي، يدور على شداد أبو طلحة الراسبي. وأحسن ما قيل فيه ما قاله الحافظ بعد أن لخص ماذا؟ ترجمته، لأن العلماء من مضعف لهذا الراوي تضعيفا إجماليا، ومن كذلك يعني ماذا مقوي لهذا ماذا الراوي. وعادته الحافظ بن حجر عليه رحمه الله يأتي في الراوي بقول وسط، فقال الصدوق يخطئ، فقال في التقريب صدوق ماذا يخطئ. معنى هذا أن حديثه ماذا حسن ما لم يكن من أخطائه، يكون حديثه ماذا حسن ما لم يكن ماذا من أخطائه. إذن الحديث الوارد عن أنس رضي الله تعالى عنه في هذه السنة الفعلية أنه كان يقدم يمناه إذا دخل إلى المسجد، ويقدم يسرى إذا خرج ماذا من المسجد. هذه سنة فعلية، يقول من السنة، يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن هذا من السنة. والراوي الذي يدور عليه الحديث وحسن هذا الحديث ما لم يكن من أخطائه، ما لم يكن من أوهامه. والذي دائما ينبه على الأوهام والأخطاء هو ابن عدي في الكامل، إذا رجعت الكامل قد ينبه أن هذا من أوهام الراوي أو من أخطاء الراوي. ما ذكروا هذا، ما ذكروا هذا. الحديث حسن، الحديث الوارد هذا حديث ماذا حسن، أن الإنسان يدخل ماذا يمينه، وإذا خرج يخرج ماذا يقدم ماذا يسراه. وقد مرت معنا قاعدة وجاء عن ابن عمر أيضا، بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه، بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه، فقال الإمام البخاري عليه رحمه الله وكان ابن عمر، وكان ابن عمر ماذا يدخل رجل ماذا اليمنى. ولكن الإمام البخاري عليه رحمه الله ذكر معلقا، ذكر ماذا معلقا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ولم أجده موصولا، لم أجد هذا عن ابن عمر ماذا موصولا. إذا لم يثبت عن ابن عمر، لم يثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقدم رجله اليمنى قبل ماذا اليسرى. علق الإمام البخاري تعليقا، والمعلق قسم ضعيف سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، لقد مر معنا. لكن عند البخاري صحيح إلى من علقه إذا كان بصيغة الجزم، وضعيف عنده إذا كان بصيغة ماذا التمريض. ولكن عند غيره في حكم الضعيف، لأن من شروط يعني ماذا صحة الحديث ماذا اتصال السند بشروط صحة الحديث، ماذا؟ اتصال السند والعلم بالمحذوف والساقط حتى ينظر في حاله من حيث العدالة ومن حيث ماذا؟ الضبط، من حيث العدالة ومن حيث ماذا؟ الضبط. فذكر الإمام البخاري معلقا في صحيحه، ويأتي الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله فيقول لم أره وصولا، معنى ذلك أن هذا لم يثبت عن ابن عمر، لم يثبت عن ابن عمر، والذي ثبت إنما ثبت ماذا؟ ثبت من فعل أنس، ويقول من السنة، ثبت من فعل ماذا؟ أنس رضي الله تعالى عنه، ويقول ماذا؟ من السنة. طيب ماذا نستفيد من فعل أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال هذه المقالة، أنه يعني قدم يمنى وأخر يسرى عند ماذا؟ أو قد أخر يمنى عند الخروج وقال هذه من السنة. مر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله ذكر قاعدة، فما هي هذه القاعدة التي ذكرها وذكرها من قبله الإمام النووي عليه رحمه الله، وهي محل إجماع بينهم، ما هي يا أخوان؟ أنه يستحب إذا كان يعني ما يتعلق بالفعل، إذا كان من قبيل التزييد والتكريم أنه يبدأ ماذا؟ بيمنى، وإن كان من قبيل ماذا؟ التقبيح والاستغفار يبدأ ماذا؟ بيسرى. على هذا مرت معنا ما يتعلق بالدخول بالحمام، ما في حديث، ولكن المستحب والأفضل أن الإنسان يدخل ماذا؟ بيسرى، فإذا خرج يخرج ماذا؟ بيمنى، من القاعدة الذي ذكروها من حديث ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في، لما ذكرت الحديث قالت في شأنه كله، وفي شأن ماذا؟ كله، كان يحب اليمين في شأن ماذا؟ كله. فالأشياء التي تحتاج يعني ماذا؟ تحتاج إلى التكريم وهي من قبيل التزيين، فيبدأ الإنسان فيها ماذا؟ بيمينه، وإن كانت من قبيل ما يستقبح ويستقدر فيبدأ الإنسان ماذا؟ بيسراه. نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حتى قال أنه ماذا؟ قد عرف بالاستقراء من الشريعة، وذكر هذه المسألة، وذكر هذه المسألة أيضا الإمام النووي عليه رحمه الله في شرح ماذا؟ مسلم، لأن بعض العلماء يقول لا، ما جاء في النص فقط، وما لم يأتي به ماذا؟ النص فلا تفعل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنه كله، النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد عائشة رضي الله تعالى عنها؟ كان يحب ماذا؟ التيمم في شأنه كله، في شأن ماذا؟ كله. فجاء العلماء فذكروا هذه ماذا؟ المسألة، ذكروا هذه المسألة، حتى ذكر العلامة الصنعاني عليه رحمه الله أن الإعجاب في حديث عائشة هل الإعجاب طبعي أو شرعي؟ والراجع أن هذا الإعجاب ماذا؟ شرعي لا طبعي، أن هذا الإعجاب شرعي لا طبعي، الذي كان يعجبه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ التيمم ماذا؟ فيه التيمم فيه. فهذه من السنن ماذا؟ الفعلية عند الدخول إلى المسجد، عند الدخول ماذا؟ إلى المسجد. بقيت معنا أذكار عند الدخول إلى المسجد، ما يتعلق بالبسملة والصلاة، ما يتعلق بالبسملة والصلاة، سيأتي إن شاء الله الكلام على أحكامها، سيأتي الكلام إن شاء الله على أحكامها. كيف أسمع إلى أين؟ الألفاظ الذي مرت معنا هذه، قلنا يا اللهم ماذا؟ أعطني ماذا؟ نورا، واجعل لي نورا، اللهم أعطني ماذا؟ نورا. أنا أذكر لكم الألفاظ، أنا كتبت الألفاظ كاملة، اللفظ الأول وهي ماذا؟ اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، عن يميني نورا، عن يساري نورا، فوقي نورا، تحتي نورا، خلفي نورا، عن يسار نعم، في لساني نورا، اجعل لي نورا، وفي نفسي نورا، زدني نورا، ونعم، عظم لي نورا، إلى هنا. هذه الألفاظ الثابتة. أما الشاذة، اجعل ليوم القيامة نورا، وفي بشري نورا، في شعري نورا، في لحمي نورا، في دمي نورا، في عظامي نورا، في مخي نورا، في قلبي نورا، في عصبي نورا، لم تثبت. ها؟ أيوه، هذه شاذة، هذه شاذة لم تثبت، اللي ذكرناها مؤخرا، اجعل لي ماذا يوم القيامة نورا، شاذة، في بشري نورا، شاذة، في شعري نورا، شاذة، في لحمي نورا، شاذة، في دمي نورا، شاذة، في عظامي نورا شادا، في مخي نورا، في قلبي نورا، في عصبي نورا، كل ما بين النكارة وما بين الشذوذ. وهي كل بالكل 31 ماذا كلمة، ورد في حديث عبد الله ماذا ابن عباس، ورد في حديث عبد الله ابن عباس. وقلنا أن هذا الدعاء يقال ماذا في السجود، يقال ماذا في السجود على الصحيح. وعندي سؤال أخوان الأشكال، ليش المكان اللي وقفناك فيه ها؟ أي وقع عندي إلى هنا، هذا اللي ثبت عندنا. كرر بعض الألفاظ ما بعده شاذ، في لحمي، في بشري، في حصبي، في عظمي، في قبري، هذه كلها شاذة ما ثبت، ما بين الشذوذ وما بين النكارة. ها كيف غير الترتيب اللي فين اللي في الأصل؟ أيوة هذا الترتيب في شيء، هذا في بعض الألفاظ معاد مكررة، وبعضها فيها تقديم وتأخير، ما أدري كان يكتب من حفظه وكل الله أعلم، ولا فيها شيء، أو لعل اعتمد على بعض الطبعات فيها تقديم وتأخير، فيها تكرار، بعضها فيها تكرار الألفاظ، بعض الألفاظ فيها تكرار. يرجع الواحد إلى صحيح مسلم يضبط هذه الألفاظ طيب، لأن هذه الزيادة في الغالب أنها خارج مسلم، الزيادات هذه الشاذة في الغالب أنها خارج مسلم، لبديها النكارة فيها ماذا الشذوذ، والنكارة فيها الشذوذ، الغالب أنها خارج ماذا مسلم. عندنا من الإعراب عندك يا خالد، اللهم ايش اعرب اللهم؟ ها كيف اصلها ماذا؟ الميم اصلها يا، كيف اصلها يا؟ كيف يا اصلها يا الله؟ ها اصلها يا الله، فاين اللي هذه محذوفة نابت منها الميم الذي يدل على الجمع والتعظيم، وإيش إعراب يا الله؟ منادى بحرف نداء محذوف، هو بحرف ماذا نداء محذوف هو الياء، والله ماذا؟ ها؟ كيف؟ النون عوض، نعم معروفة، وتأتي ماذا نقصد بها؟ للتعظيم، للجمع، عوض عن ماذا الياء المحذوفة، سهل الميم، لكن يا الله هذا منادى بحرف النداء المحذوفة، ايش اعرب الله؟ ها؟ مبني على الضم في محل ايش؟ نص اصلها ادعو الله، اصلها ادعو الله، بني على الضم في محل ماذا؟ نصب اصلها يا الله، اصلها ماذا يا الله، وهذا الميم يقول للتعظيم، قيل للجمع، نامت مناب الياء المحذوفه دلت ماذا عليها، ويذكرون هذا. طيب عندما لك سعيد ما حال حديث ذهب الظما ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله عند الإفطار في الصيام؟ في ضعف ولا ضعيف؟ وما الفرق بين العبارتين؟ سعيد يقول في ضعف ضعيف، ضعيف جزما فيه ضعف احتمال ها من فيه؟ عندما ذهب الظما ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله عند الإفطار. ها الحديث ضعيف لكن من فيه؟ عند من؟ عند من مر معنا قبل أيام صح ولا لا؟ تذكرون في كتاب الصيام؟ عندك شريف محمد ما في حد؟ عند من؟ مروان بن من فيه؟ ايش حال الحديث هذا؟ حديث ضعيف صح ولا لا؟ ومن فيه؟ وما حال هذا الراوي؟ طيب ما حاله هذا مروان؟ ما حاله؟ قلنا الحديث ضعيف، ايش حاله؟ ها؟ ايش حاله؟ كان الشيخ مؤمن في الغالب في النساء الجهاله، كان بعض كان الشيخ يسال الطلاب يقول فلانه بنت فلان، يقول مباشره يقوم الاخ يقول مجهوله، لان الاكثر من النساء مجاهيل. قال الشيخ ما مجهوله هذه، كان الطلاب يقول مجهول، فاكثر ما يمر بنا صدوق اخصى صدوق ماذا الاوهام. الراوي مجهول هذا، الراوي في ماذا مجهول. مروان بن من يذكر الباقي؟ ها؟ من مدة؟ طيب لو تعود على الرجال يا أخوان نحفظ الرجال، كيف لو أخذنا سنة الترمذي وقرأناها مع الأيام؟ إن شاء الله سعيد يقول عنده فكرة، الأربعين ثم عمت الأحكام بلغ المرام ثم المنتقى ثم سنن الترمذي عليه رحمه الله مع الأيام. تعلم الرجال، تعلم نحفظ الرجال، فلان ابن فلان ابن فلان له من الاولاد كذا، زوجته كذا، مشايخه كذا، تلاميذ. طيب علم الحديث يا اخوان، علم الحديث طيب. هذا الوقت ما بين المغرب والعشاء دائما في علم الحديث باذن الله عز وجل. اذا انتهينا من هذا الكتاب سناخذ كتاب حديثيا، بعدين نتشاور ما هو الكتاب الحديثي، ناخذ كتابا حديثيا. الاهتمام بالاحاديث مهم يا اخوان، الاهتمام بالاحاديث مهم، كون الانسان يحفظ الاحاديث ويعرف علم الاحاديث وماذا قيل في الاحاديث ما معانيها. هذا من اعظم العلم، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يخدم هذا العلم، لابد ان يخدم هذا العلم، وهو ماذا؟ علم الحديث، علم هذا الحديث. ومع الايام باذن الله عز وجل يستطيع الانسان يخرج يحكم على الحديث، يناقش في المساله. هذا امر مهم ان شاء الله باذن الله. طيب الامر